هل يشترط استقبال القبلة والوضوء لسجود الشكر ولسجود التلاوة؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، ومنشأ الخلاف هو هل مجرد السجود يعتبر صلاة أم لا؟ فمن رآه صلاة اشترط فيه الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وكل ما يشترط في الصلاة، ومن لم يره صلاة لم يشترط فيه شيئا من ذلك. ومذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا على أن حكم سجود التلاوة والشكر حكم الصلاة، فذهبوا إلى حرمة سجود التلاوة أو الشكر وهو على غير طهارة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة والشكر، وأنه يشرع للإنسان أن يسجد للتلاوة والشكر وهو على غير طهارة، قالوا لأن السجود ليس بصلاة بل هو عبادة، وجنس العبادة لا تشترط لها الطهارة. واستدلوا بما أخرجه ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما توضأ. وهذا قول الإمامين الشعبي والبخاري، حيث قال البخاري في صحيحه: باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. ثم ساق البخاري رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وهذا قول ابن الإمام ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشوكاني وغيرهم، وهذا هو الصحيح، والله أعلم.